بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه ثم أما بعد، ونحن يعني جالسون الآن نتأمل ونتدبر في آيات الله عز وجل في هذا الخلق العظيم الذي أبدعه سبحانه وتعالى على غير مثال سابق، كما قال سبحانه وتعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيهما من كل دابة وتصريف الرياح لآيات لقوم يعقلون. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ونحن في هذه الليلة، ليلة يوم الاثنين، قد قاربنا او تعدينا المنتصف من شهر جمادى الثاني للعام 28 من بعد 400 من الهجرة، وقد اقترب الزمان كما اخبر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي اخرجه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: اقترب الزمان حتى يكون الشهر كالجمعة، وحتى تكون الجمعة كاليوم، وحتى يكون اليوم كالساعة. وكأننا يعني قد وصلنا أو كدنا أن نصل إلى هذا الزمان، وقد اقتربت الساعة وانشق القمر، كما قال سبحانه وتعالى: وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر، وكذبوا واتبعوا أهواءهم، وكل أمر مستقر، ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر، حكمة بالغة فما تغني النذر. وإن هذا الدين الذي بدأ غريبا وعاد غريبا في هذا الزمان كما بدأ، قد بني على عقائد وعلى عبادات وعلى معاملات وعلى أخلاق، ولقد لحقت الغربة كل هذا، فالمسلمون في غربة في عقيدتهم وفي عباداتهم وفي معاملاتهم وفي أخلاقهم. وسوف نركز إن شاء الله تعالى فيما بقي من هذه الموعظة على غربة الأخلاق في زمن الغربة، فإن الله عز وجل قد مدح رسوله صلى الله عليه وآله وسلم في كتابه بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم، وبين صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أثقل ما يوضع في ميزان العبد يوم القيامة الخلق الحسن، وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن خياركم أحاسنكم أو أحاسنكم أخلاقا، وكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: ولقد علم الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه الخلق الحسن ورباهم على هذا، ولذلك كانوا رجالا، كانوا رجالا فتح الله بهم عز وجل الدنيا، فتحوها بصحة عقيدتهم وبحسن أخلاقهم قبل أن يفتحوها بسيوفهم. وسادت شريعة الإسلام الدنيا كلها، سادت عقيدة الصحابة وسادت أخلاقهم التي رباهم عليها الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى عاد الإسلام غريبا في هذا الزمان. وإن من حسن الخلق الذي رب عليه الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه أدبهم أن يحترم الصغير الكبير، وأن يتأدب معه بآداب الإسلام، وأن يعرف كل عبد قدره وقدر غيره، فيعامل كلا على قدره. فلا يسوي في معاملته أو في أخلاقه بين العالم والجاهل، وبين الأب والأخ، وبين الأخت والزوجة، فلكل معاملة ولكل آداب وأخلاق قد بينها الشرع الحكيم. وكما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث الصحيح: ليس منا، يعني ليس من إيه؟ من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنته من لم يوقر كبيرنا ويعطف على صغيرنا. وكذلك كما أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لأحد الصحابة: كبر كبر. فأمره أن يقدم الكبير وأن يقدم له الإجلال. وإن من السنة إجلال للشيبة المسلم، وإجلال العالم، وإجلال الكبير. وبسبب غربة هذا الدين وغربة هذه الأخلاق، وبسبب أن كثيرا أن الكثير من الشباب خصوصا في هذا الجيل الذي ابتعد عن الإسلام عقيدة وشريعة وأخلاقا بسبب هذه الغربة، قد تربى الشباب على غير هذه الأخلاق، وسادت بينهم الأهواء. ولذلك إذا هدي الشاب إلى منهج السلف الصالح وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد يجد صعوبة في أول أمره أن يجاهد نفسه على أن يربي نفسه على هذه الأخلاق الحميدة. وليست العبرة بمن يخطئ، فكلنا خطاؤون، ولكن العبرة لمن يعلم الحق ثم يصر على مخالفته، إن هذا هو الذي يؤاخذ. والمخطئ التائب أو المخطئ الغير مصر أقرب إلى رحمة الله وإلى مغفرته، الذي يقبل النصيحة ويقبل الحق ولا يستكبر عن قبول الحق وعن قبول النصيحة. وإن النصيحة تقدم من الكبير إلى الصغير، وكذلك تقدم من الصغير إلى الكبير، ولكن بكل أدب. فما ينبغي على العبد الشاب الذي تنسك وهدي إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم وحصل شيئا من العلم وبدأ في دعوة الآخرين، ما ينبغي عليه أن يسوي في دعوته أو في نصيحته بين الكبير والصغير؟ فلكل أدب ولكل مقام. فإن الكبير الذي يكبر هذا الشاب الذي يدعو إلى الله في السن قد لا يقبل منه ما يقوله وإن كان حقا إذا لم يتأدب لأدب تقديم النصيحة، خاصة إذا كان هذا الرجل الذي هو أكبر سنا ما زال في أول أمره في معرفة المنهج الحق، فينبغي مراعاة حال الناس في إلقاء النصيحة إليهم. فإنك تجد الشاب قد من الله عليه بشيء من العلم بالمنهج الصحيح، فإذ به دون أن يشعر، ولأنه لم يتأدب بعد بصالح الأخلاق وما زال في سبيله لتحصيل العلم وما زال في أول طريقه، فإذ به يستعلي ببعض هذا الحق على غيره من عباد الله الذين لم يوفقوا لسبب أو لآخر لهذا الحق الذي هدي إليه، فالواجب عليه أن يصبر عليهم وأن لا يستعلي عليهم هذا الحق، فلا يسوي في معاملته لهؤلاء الذين هم ما تعلموا بعد وما رفضوا هذا الحق، ولكنهم ما وجدوا من يبلغهم هذا الحق، أن يسوي في معاملته بينهم وبين من اتبع هواه وأصر عليه على الباطل. وفي كلا الحالين، سواء كان هذا المنصوح من الجهال أو من أصحاب الأهواء، فإنه في زمن الغربة هذا وفي زمن الاستضعاف الذي قل فيه أهل الحق وضعفت شوكتهم، ينبغي أن يراعي أحوال الناس ويراعي أنه وإن كان ما يقوله حق فإنه لن يقبل منه هذا الحق إلا إذا تأدب معهم بالآداب التي بينها الشرع الحكيم. إنه صلى الله عليه وآله وسلم قد علم الصحابة أن يخاطبوا الناس على قدر منازلهم وكذلك على قدر عقولهم وأن يتحروا المصلحة، فليس من الحكمة أنك تلقي الحق إلقاء دون أن تراعي المصلحة في إلقاء هذا الحق، فقد يكون من الحكمة لمصلحة أكبر أنك قد تتغاضى عن شيء من الباطل أو شيء من الخطأ في حق هذا المنصوح، لمصلحة أكبر أنت ترجوها. وهذه من حكمة الداعية الذي قد تعلم العلم النافع على أيدي الراسخين في العلم. وكذلك ليس من الحكمة أنك تلقي الحق إلقاء دون أن تراعي حال المنصوح من سنه أو من مقامه. فكما جاء في الحديث وإن كان لا يصح من ناحية الإسناد ولكنه يصح من ناحية المعنى: أنزلوا الناس منازلهم، كما أخرجه الإمام مسلم في مقدمة صحيحه وإسناده ضعيف. فإن الكبير ينظر إلى من هو أصغر منه بنظرة تختلف عن النظرة التي ينظرها هذا الصغير إلى من هو في سنه. فإذا غفل الشاب عن هذه الآداب أو عن هذا الخلق، فإنه يعني سرعان ما يقع في مشاكل في دعوته، وينفر الناس خصوصا من هو أكبر منه سنا منه، لأنه لم يراعي هذا الأدب. فإن مخاطبتك لصديقك الذي هو في سنك ما ينبغي أن تكون مساوية لا في الأسلوب ولا في طريقة الكلام ولا في اختيار الكلمات مع من هو يكبرك سنا، فينبغي أن تراعي هذا. فقد يأتي هذا الشاب إلى رجل يكبره في السن وقد يكون على شيء من العلم، وقد يكون هذا الكبير وقع في خطأ أو في معصية أو في بدعة، فإذ بهذا الشاب يواجهه مباشرة هكذا بأن يقول أنك أخطأت في كذا وكذا هكذا، فيعين الشيطان على هذا الرجل، وإن كان ما قد قاله حق، ولكن كما هو معلوم عند أهل العلم ليس كل حق يقال في كل وقت، وليس كل حق يقال بأي طريقة. إن الحق حتى يقبل عند السامع يجب أن يصل إليه في الوقت المناسب وبالأسلوب وبالخلق المناسب الذي به يقبل هذا الحق. إنك إذا جئت لهذا الرجل الكبير فقلت له إنك أخطأت في كذا وكذا وإنك فعلت كذا وكذا، كأنك تؤدبه ولا يقبل منك هذا، وإن كنت أنت على حق وإن كنت ما تقوله حقا، ولكن هذا الرجل عنده نفسه وعنده شيطانه، فما ينبغي أن تعين شيطانه أن تعين نفسه عليه، ولكن عليك إن أردت أن تنال الثواب عند الله عز وجل بأن تصيب في نصيحتك بأن تقدمها بالأسلوب الذي يقبله هذا الكبير. وإن وجدت أنك ما تستطيع هذا فالأوجب عليك والأقرب إليك أن تتوقف عن هذه النصيحة ما دمت سوف تحقق بمفسدة أعظم. وكذلك أيضا إذا وجدت غيرك ممن وقد يكون أقرب إليك إلى هذا الذي يكبرك في السن وقد يكون في مقامه سنا أو علما، فعليك أن تلجأ إليه وأن يعني تطلب منه بأدب أن فلانا هذا يعني قد يعني وقع في كذا وكذا، وأنا أستحي أن أقول له هذا الكلام، وأخشى أن يسيء الظن بي لأني أصغر منه في السن. فجزاك الله خيرا لو قمت أنت بتنبيهه على هذا الخطأ، أو أنك إن قدمت له النصيحة مباشرة فتتخير الألفاظ وتلزم الرفق وتلزم حسن التعبير. وكذلك من الخلق الحسن الذي أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم التواضع، وكما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه إن الله أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يفقر أحد على أحد ولا يبغي أحد على أحد. ونذكر مثالا لأدب الأنبياء حتى نرى مقامنا من مقامهم، وحتى نعرف حالنا وأننا يعني لولا أن يتباركنا الله برحمته لهلكنا. وفي الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه من طريق أبي حيان التيمي عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه هو حديث الشفاعة الطويل. قال أبو هريرة أوتي النبي صلى الله عليه وسلم بلحم فرفع إليه الذراع فنهس منه نهشة، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة، وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيسمعهم الداعية وينفذهم البصر، وتدنو الشمس حتى يبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون وما لا يحتملون، فيقول بعضهم لبعض ائتوا نوحا عليه السلام فليشفع لكم عند ربكم، فيأتون نوحا نعم استغفر الله، فيقول بعضهم البعض ائتوا آدم عليه السلام فليشفع لكم عند ربكم، فيأتون إلى آدم فيقولون له أنت أبو البشر قد خلقك الله بيده وأمر الملائكة فسجدوا لك، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى إلى ما قد بلغنا، أو ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول آدم عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه قد نهاني عن الشجرة فعصيته، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح عليه السلام. والشاهد من قول آدم أنه قد تأدب عليه الصلاة والسلام بما أدبه ربه، فتأدب مع ربه عز وجل واستحى من الله رغم أنه أبو البشر، ولكنه تذكر معصية واحدة عصى بها ربه جعلته يستحي أن يسأل الله ما طلبه منه الناس، واستحى أن يشفع عند الله، فقال نفسي نفسي اذهبوا إلى نوح. فأتوا نوحا عليه السلام فقالوا له أنت أول رسل الله إلى الأرض، وقد سماك الله عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فقال عليه السلام إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم عليه السلام، فأتوا إبراهيم عليه السلام فقالوا له أنت خليل الله، اشفع لنا عند ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا؟ فقال بنحو ما قال آدم ونوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا إلى آخره، ثم قال إن لي ثلاث كذبات، نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، هذا خليل الرحمن وأبو الأنبياء، قد استحى أن يسأل الله الشفاعة في الناس لأنه تذكر ثلاث كذبات ولم تكن بالكذب المحرم، بل كانت من التورية، ولكنه رغم هذا استحى من هذا، وهو من أولي العزم من الرسل، وكان من أشد الأنبياء ابتلاء، ولكنه استحى من الله وتأدب مع ربه، نعم إلى آخر ما جاء في هذا الحديث الطويل حديث الشفاعة. فهذا طرف من أدب الأنبياء، ولو استقصينا أدب الرسول صلى الله عليه وسلم لاحتجنا إلى سنوات وإلى سنوات. ولو استقصينا أدب الصحابة كيف أنهم كانوا يعرفون لكل قدره، فهذا عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما كان في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم وقد طرح صلى الله عليه وعلى آله وسلم المسألة على أصحابه، وقد أدرك ابن عمر الجواب، ولكنه لما كان في هذا المجلس الكبار من الصحابة تأدب ابن عمر مع هؤلاء الكبار، واستحى أن يجيب السؤال رغم أنه قد علم به. وذلك لأنه قد تأدب بما أدبه به الرسول صلى الله عليه وسلم. إنك تعجب من شباب هذا الجيل، بل من الذين حضروا بعض مجالس العلم، وكيف أنهم قد ابتعدوا عن هذا الهدي إلا من رحم الله منهم. فتجد أحدهم إذا اختلط بالكبار سواء من أهل العلم أو من غيرهم ممن هم أكبر منه في المقام أو في السن، فإنه لا يستحي أن يخاطبهم وأن يتعدى عليهم، بما لا يليق بأمثالهم. وإن وجد هذا الكبير سواء كان من أهل العلم أو من غيرهم قد تبسط معه أو تواضع له، إنه يظن إنه بهذا قد أبيح له أن يخاطبه بما يخاطب به من هو في مثل سنه. وكذلك إذا تواضع الشيخ أو العالم لطلابه كما كان يتواضع الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وكان يقول لأحدهم إنما أنا عبد، إنما أنا ابن امرأة كانت تأكل القضيب، ورغم هذا التواضع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن اعترافه بعبوديته ما كان الصحابة أبدا يعاملون النبي صلى الله عليه وسلم كما يعاملون غيره، وكذلك كان التابعون مع علماء الصحابة ما كانوا إذا تبسط معهم هذا الصحابي أو هذا العالم ما كانوا يعتبرون هذا التبسط منه أو هذا التواضع ذريعة أن يخالفوا معه الأدب في الكلام أو أن يخاطبوه بالصيغة التي يخاطبون بها أقرانهم ممن هم في سنهم أو ممن هم أصغر منهم سنا، بل كانوا يحفظون أقدارهم وكانوا رحمة الله عليهم ورضي الله عنهم لا يعتبرون هذا مما ينقص من أقدارهم، إن احترامك لمن يكبرك سنا ولمن يكبرك علما وقدرا ليس هذا مما ينقص من قدرك، إن اعتبر الشاب الصغير أن احترامه وأن تقديره لأهل العلم أو لمن يكبره سنا إذا اعتبر هذا نقصا في قدره أو اعتبره ضعفا إن هذا من الكبر الذي حذر منه صلى الله عليه وسلم، فقال الكبر غمط الحق. الكبر غمط الحق، وظلم الناس، وأنت بهذا تغمط هذا الكبير حقه، نعم، وتظلمه لعدم إعطائه حقه الذي أوجبه الله عليك. ولا يعني أن الأعراف الفاسدة هي التي سادت المجتمع أن يكون هذا عذرا لك في أن تذوب في هذه الأعراف الفاسدة، بل الواجب عليك خصوصا إذا أقيمت عليك الحجة بالكتاب والسنة وبالعلم واختصاك الله واصطفاك بمجالس العلم أن تكون أهلا لهذه النعمة، وأن تجاهد نفسك وأن تربي نفسك على هذا الخلق، فإن الأدب قبل العلم، ولا ينفع علم بلا أدب، وإن الذي يطلب العلم دون أن يتأدب بهذا العلم إن هذا العلم يكون حجة عليه يوم القيامة، وإن العلماء علموا الأدب قبل العلم. ومن أجل هذا يحرص العالم على أن يعلم وأن يؤدب طلابه بأداب طالب العلم حتى يكونوا قدوة لغيرهم، وحتى يكونوا مثالا حسنا لهذا العالم عند غيرهم، فلا يسيء، فلا يسيئون إلى هذا العالم بسوء خلقهم مما قد يشوه دعوة هذا العالم. وإذا صحبت عالما وكنت في صحبته، أو صحبت من هو أعلم منك سواء كان طالب علم أو كان أكبر منك في القدر وفي العلم، فإنك الواجب عليك أن تتأدب بآداب هذه الصحبة كما تأدب موسى عليه السلام بصحبة الخضر، رغم أن موسى كان من أولي العزم من الرسل، وبلا شك هو أفضل من الخضر، ورغم هذا يعني تواضع للخضر وتأدب معه. أيضا من الآداب التي ينبغي على طالب العلم بالخصوص أن يتأدب بها، أن يبتعد عن اللغو في الكلام، إن هذه من صفات المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن اللغو في الكلام والذي ينبغي أن يتنزع عنه طالب العلم المحاكاة، فلا يجوز لك أن تحاكي مسلما ولو كان صاحب بدعة، ولا يجوز لك أن تحاكي حيوانا أو طيرا، إنه صلى الله عليه وآله وسلم قال في الحديث الصحيح الذي أخرجه أحمد في مسنده: ما أحب أني حاكيت إنسانا ولو أن لي كذا وكذا، فإن كان هذا في محاكاة الإنسان فكيف بمحاكاة من دون الإنسان؟ فلا يجوز لك أبدا أن تقلد صوت طير أو صوت حيوان، إن هذا يعد من الإهانة لنفسك. ولقد قال سبحانه وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، فإنه سبحانه فضلك على هؤلاء الحيوانات، فلا يجوز لك أن تهين نفسك بأن تقلد أصواتهم وأن تتشبه بهم، فإن التشبه بهم يعد من الإهانة. وليس من آداب طالب العلم أبدا، كذلك ليس من آداب طالب العلم أن يكثر من المزاح الذي قد يخرج به أحيانا إلى حد الكذب دون أن يشعر، وليس من آداب طالب العلم أن يسب غيره ولو بالمزاح. وليس أيضا من الأدب أنك إذا ذكرت مسلما أن تحقر منه وإن كان صاحب بدعة. فكما قال صلى الله عليه وآله وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يخذله. التقوى ها هنا، وأشار إلى صدره 3 مرات. ولا يحقر المسلم المسلمة. فإنك إن ذكرت صاحب بدعة فلتذكره ببدعته فقط، فلتحذر منها، ولا بأس أن تنفر الناس عنه، ولكن يكون هذا التنفير في حدود الأدب الذي أدبك الله به. وإن كان بلا شك صاحب البدعة ليس له كرامة، خصوصا إذا كان من رؤوس أهل البدعة أو إذا كان من المخاصمين على بدعته. ولكن نحن نتكلم عن صاحب البدعة الذي قد يكون صاحب شبهة، أو قد يكون جاهلا. إنك ما ينبغي عليك أن تسفه منه بالصورة التي قد تجعلك تخوض في عرضه الشخصي الذي لا تعلق له بهذه البدعة، إن هذا ليس من الأدب. أو أن تسخر مثلا من طريقة كلامه، أو أن تسخر من طوله أو من قصره، إن هذا ليس من التحذير من البدعة. ولم يكن هذا أدب العلماء في تحذيره من أهل البدع. وافتح كتب الجرح والتعديل حتى تدرك كيف كان العلماء من أئمة الجرح والتعديل، وإن اشتدوا على أهل البدع، وإن نفروا الناس منهم، وإن ذكروهم بأسوأ الذكر مما يتعلق ببدعتهم أو مما ينفر الناس عن بدعتهم، ولكنهم في الوقت نفسه ما خاضوا في أعراضهم وما ذكروهم بما لا يفيد فيما يتعلق بالتحذير من بدعتهم. فهذا سفيان بن عيينة يقول عن منصور بن عمار القصاص الواعظ: إني أراه شيطانا. نعم. وهذا الإمام أحمد يقول عن الحارث المحاسبي: لا تقطر بلينه ولا بخشوعه ولا بتنكيس رأسه، فإنه رجل سوء. هذا هكذا. ولكن مثلا ما قال الإمام أحمد عن الحارث المحاسبي: إنه مثلا رجل قصير، أو إنه يتكلم بالطريقة الفلانية، أو يتحدث بالطريقة الفلانية، ثم أخذ الإمام أحمد يحاكيه في طريقته في الكلام. إن هذا ليس من الأدب، وليس لا يدخل هذا في التحذير من صاحب البدعة. فينبغي عليك أن تراعي هذا في نفسك أولا وفي أهلك، لأنك سوف تصير قدوة لزوجك ولأولادك، عليك أن تتأدب معهم بهذا الأدب حتى لا يأخذ منك هذا الخلق. وعليك أن تحرص أن تكون من أعلى أهل الجنة، من أعلى أهل الجنة منزلة. فما أدراك أن تكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي فلا تعلم نفس ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، فما أدراك أن تكون منهم، ولكن لن تكون منهم إلا بأن تسعى في سبيلهم الذي هو سبيل السلف الصالح اعتقادا وعبادة وخلقا ومعاملة. ولا يعني هذا أننا نطالب العلم أو نطالب أنفسنا بالعصمة، ولكننا نطالب بالسعي وبالجهاد وبالعمل بما علمنا. نعم. إني أقول هذا الكلام لنفسي قبل أن أقوله لغيري، وأعوذ بالله أن أذكر به غيري وأنساه. والله أعلم بعباده، والله سبحانه وتعالى يتولانا بمغفرته وبرحمته. إنه سبحانه وتعالى أرحم الراحمين. صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.